ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وقال في هذه الآية بعد أن ذكر حجتهم هذه ما لهم بذلك من علم أي بصحة ما قالوه واحتجوا به إن هم إلا يخرصون أي يكذبون ويتقولون لأن القدر يحتج به على المصائب لكن المعايب والمعاصي لا يحتج بالقدر عليها لا حجة للعاصي والمعيب بالقدر لأنه عصى باختياره لكن المصيبة يحتج على المصائب بالقدر يعني يحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج به على المعايب. نعم واضح الظاهر. نعم. وقال مجاهد في قوله ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون هنا يحتجون يعني بالقدر على الشرك وهو أكبر عيب أكبر تنقيص لله عز وجل أكبر ذنب فيحتجون بالقدر على شركهم الله يعني خلق ذلك قدرا ولا حجة لهم بذلك لأن الله سبحانه وتعالى شرع لهم أن يوحدوه فلا حجة لهم في مخالفة الشرع. نعم. وقال مجاهد في قوله ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أي ما يعلمون قدرة الله على ذلك اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.